وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء شهدتم عليه آباءكم لجعلنا لمن يكفر وَإِنَّهُ ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما من ذهب أو جاء فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلصون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني قال لكم ما تسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم وقيله مباركة إنا كنا